سلام الأول عليك. أعمل إيه في صغير السن؟ أعمل إيه في صغير السن؟ أنا من الأول عارف إن قلبك مش بسهولة يحن، وأنا من الأول عارف إن قلبك مش بسهولة يحن. حبك قلبي بدل راحته ساب الجنة